بسم الله الرحمن الرحيم. النصيحة للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم علاج المصائب. فجاء الصبر ليكون قرينا لكل العبادات، جاء قرينا للتقوى. إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وجاء عونا على الصلاة، وجاء عونا على الصلاة. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. عونا على كل شيء، عونا ليستمر الاتصال برب الأرض والسماوات. علاج المصائب، وإن كان كذلك فكيف لا يكون عونا على المصائب والأزمات. المصائب والأزمات. الصبر مفتاح الفرج، وبه سيرتفع الحرج. فكم امرئ في كربة كالنار تقذف بالوحي. فهذا موظف يتبرم من عمله، وهذا تاجر يتبرم من تجارته، وهذا رجل تحت مسؤول ظلوم أو تحت ضغط اجتماعي لا يراعيه، وهذا مهموم بدين أثقلت كاهله المطالب، وهذا مريض يعاني من مرض يتعبه ويؤرقه، ليله صراخ وأنين لا يهدأ كالبحر تبتلع الممج. كم من بلية مبتلى بالأجر. علاج المصائب، ولا يهدأ بدواء. علاج المصائب، يخبره الأطباء أن مرضه لا شفاء له ولا حيلة فيه، وحالته ميؤوس منها. يطرق باب، يطرق باب من؟ يطرق باب الله. الله الله. ويتصبر بقول الله، وإذا مرضت فهو يشفين. الصبر علاج المصائب، فهذه الحياة لا تقوم إلا على الصبر، والمصائب علاجها لا يكون إلا بالصبر. علاج المصائب، هل سمعتم بقصة سارة؟ قصة سارة وصبرها رغم معاناتها. وما هي؟ منذ سنوات تعودت سارة ألا تنام بعد أن تصلي الفجر، تعد القهوة لوالديها والإفطار لإخوانها الصغار. في 25 ولم تتزوج سارة، طرق باب أهلها كثير من الرجال، لكن شرطها يرد عنها راغبي الزواج. أتزوج لكن أبقى عند أهلي. من يقبل هذا الشرط يا سارة؟ تخرج من البيت بعد الفجر لتركب سيارة هي وبعض زميلاتها إلى حيث مدرستها، تقطع تلك المسافات صابرة محتسبة. لأجل من؟ لأجل أبيها المقهى وأمها البائسة. قالت للمسؤول وهي في المدرسة: هذا حال أبي وأمي وإخواني القصر، حاول أن تساعدني أن تجد لي مخرجا. عفوا، النظام لا يسمح. وضعت سماعة الهاتف والمرارة تكاد تمزق حلقها، ونظرت بانكسار للمديرة وقالت: لقد رفضت. يا لحرقتها، استدارت خارجة من مكتب المديرة وهي صابرة تكتم دموعها. تقول جارتها: دائما تصادف سارة تخرج ملتفة بعباءتها بعد تنتظر السيارة التي تقلها إلى عملها. إلا اليوم لم تخرج سارة كعادتها، لقد غادرت أهلها اليوم. أنا مزقني البكاء على سارة التي رحلت أخذت قلوبنا معها. ما أخذت سارة بحادث سيارة التي تحملها إلى عملها. بكيت كثيرا وأنا أتأمل في بيتها وأنظر إلى أمها التي أصيبت بجلطة من فقدها. يا لصبرها ومعاناتها. لأجل من؟ لأجل غيرها. برا بوالديها ورحمة بإخوتها حتى رحلت إلى بارئها. مصائب تعددت والعلاج واحد، معاناة تنوعت ودواؤها واحد. علاج المصائب. كم مسلم متألم بدعاء خالقه لهج، فارفع دعاءك صابرا. إنه علاج المصائب، إنه الصبر على هذا المصير، الصبر على قضاء الله وقدره، وإلا لن تستمر الحياة ولن يستمد العون من الله. علاج المصائب. لقد وفقت بزوج كانت جميع الفتيات تتمنى، كان لي نعم الزوج، كان يتعب لتعبي ويفرح لفرحي. تمر الأيام ونرزق بطفلة كالبدر أسميناها بدور. مرت الأيام مليئة بالفرح والسعادة، وفي يوم من الأيام وبعد خروجي من المدرسة رأيته على غير عادته، مرهق ويشتكي من دوار في رأسه، ولم يستطع أن يتحمل هذا الصداع. فاتصلت بالجيران وأخذناه للمستشفى. بعد الفحوصات أتاني الطبيب مسرعا وقال: يجب إجراء عملية، حيث أن زوجك به ورم بسيط في المخ. تذكرت أن الصبر عند الصدمة الأولى، فتقبلت الخبر بالثبات، وما كنت أظن أني كذلك. بكيت بكاء مرا قبل أيام، كيف كان حاله؟ وتذكرته كيف كان حاله، ذاكرته، عقله، سؤاله عني. واليوم تبدلت الأحوال، لا يعرف حتى أحب الناس إليه. طال بي التفكير ولم أنسى ذكر الله، وتنبهت على صوت الإمام يقرأ في الصلاة: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وأنا أتابع الآيات تتابعني دموعي، وعلمت أن الكل معني بهذه الآيات. صوت علي زوجي وشعرت بسعادة لا توصف، فقد تحسنت حالته، ثم طلب مني أن يتوضأ للصلاة. هاجسه الأذان وحديثه الصلاة. مرت الأيام حتى نقلوه إلى غرفة بمفرده، فقد انتشر الفيروس في جسمه. وفي المساء ذهبت إلى منزلي فارغة القلب، مهمومة النفس، أغالب الحزن وأسأل الله الثبات. ومع تباشير فجر اليوم التالي المؤذن يرفع صوته بالأذان، توجهت إلى المستشفى، توجهت إلى أحمد، فإذا به قد فتح عينيه وجلس نصف جلسة على السرير وينظر بعينيه إلى السماء، ثم رجع إلى الخلف وأغمض عينيه، ثم صعدت روحه إلى باريها. اجتمع الأطباء وأخرجوني من الغرفة حتى أتاني الطبيب مطاطي الرأس، قال لي بصوت خافت: رحمه الله، اصبري يا بنيتي. قلت لهم: أدخلوني عليه، بالله عليكم أدخلوني عليه. فدخلت فإذا وجهه تعلوه السكينة، وقبلته على جبينه. إلى جنة الخلد إن شاء الله يا أبا بدور. اللهم أجرني في مصيبتي، اللهم أجرني في مصيبتي، اللهم أجرني في مصيبتي، واخلف لي خيرا منها. الصدمة قوية والفجيعة كبيرة، تفكرت في حال الدنيا. إن أعطت أخذ، وإن أفرحت أبكت، وإن أسرت أحزنت. انطلقت إلى بيتي، إلى وحدتي، فإذا بابنتي بعيونها تسألني: أين أبي؟ أنظر إليها وأنا أشكو إلى الله وأحدث نفسي: فقدت أحمد. ولكن بقي لنا رب أحمد، بقي لنا رب أحمد، لكل شيء إذا ما تم الإدخال. فلا يغر بطيب العيش إنسان، هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءت أزمان. وهذه الدار لا تبقي على أحد، ولا يدوم على حال لها شان. فجائع الدنيا أنواع منوعة، وللزمان مسرات وأحزان. لمثل هذا يذوب القلب من كمد، إن كان في القلب إسلام وإيمان. وبشر المخبتين، وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم، والمقيم الصلاة، ومما رزقناهم ينفقون. النصيحة للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم محاضرة بعنوان علاج المصائب لفضيلة الشيخ مشعل العتيبي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واحذروا المعاصي، فوالله إن أقدامنا وأجسادنا على النار لا تقوى. ثم اعلموا رحمكم الله أن ملك الموت إذ تخطاكم إلى غيركم فسيتخطى غيركم إليكم، فخذوا حذركم. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. فعليكم بتقوى الله، فإنها حصن حصين وحرز منيع. فاتقوا الله في الرخاء، واتقوا الله في الشدة، واتقوا الله في السراء والضراء، واعلموا أنكم خلق من خلق الله، يتصرف فيكم كيف يشاء، خلقا وإماتة، سعة وضيقا، فقرا وغنى، حزنا وسرورا، جمعا وفرقة. هو الفعال لما يريد، لا مرد لأمره ولا معقب لقوله وفعله، ولكنه بمنه وكرمه يبين لعباده سبل النجاة مما ابتلاهم به من الخير والشر، فيسعدهم لحظات ويحزنهم لحظات، ليستبين منهم الصابرين والصابرات، وليعلموا أن الدنيا دار ابتلاء، وأن الآخرة هي دار القرار. دخلت يوما على والدتي فإذا هي حزينة مهمومة مطأطئة الرأس، وهي تردد: لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. فاقتربت منها وأنا أقبل رأسها: ماذا بك؟ فقالت: هذه المسكينة التي تنام بالداخل جارتنا، كان الله في عونها، لقد طردت البارحة كالعادة في آخر الليل، ضربها وطردها كعادته، هذا الزوج اللئيم، فعلمت منها أن هذه الزوجة فإن تحت وطأة زوج اللئيم، تشتكي ما تعاني من سوء في المعاملة وقسوة خلقه وغلظ طبعه وكثرة تهديده ووعيده وعدم استقامته بالدين، يرتكب المعاصي في بيتها، يعيرها، يهددها، كم مرة ضربها، وكم مرة عن أهلها منعها، وكم مرة على وجهها صفعها، وقد ارتبطت معه بأولاد وأصبحت أسيرة في بيته لا تملك حلا ولا عقلا. فتشتكي إلى من؟ تشتكي إلى من؟ تشتكي إلى الله، والله يسمع تحاورهما، إن الله سميع بصير. فتبحث عن علاج هنا أو هناك فلا تجد إلا الصبر، تزين به حياتها وتجمل به علاقتها بزوجها، تضرب وتصبر، تعاني وتصبر، تطرد فتلجأ إلى الجيران وهي صابرة لتبكي بعيدا عن أطفالها، ثم تعود إلى بيتها تتصبر بقول الله عز وجل لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فقلت يا سبحان الله، يا سبحان الله، إنك لا تحصي الذين يشتكون من أحوالهم، فهذا موظف يتبرم من عمله، وهذا تاجر يتبرم من تجارته، وهذا رجل تحت مسؤول ظلوم أو تحت ضغط اجتماعي لا يراعيه، وهذا مهموم بدين أثقلت كاهله المطالب، وهذا مريض يعاني من مرض يتعبه ويؤرقه، ليله صراخ وأنين لا يهنأ بنوم ولا يهدأ بدواء، يخبره الأطباء أن مرضه لا شفاء له ولا حيلة فيه، وحالته ميؤوس منها. فيطرق باب من؟ يطرق باب من؟ يطرق باب الله، يطرق باب الله، ويتصبر بقول الله وإذا مرضت فهو يشفين، يتصبر بقول الله وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، يتصبر بقول النبي عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. وهذه أم تعاني من حرقة العقوق، فقد ابتليت بأبناء هجروها لا زيارة ولا مهاتفة ولا متابعة، بل تجرأ أحدهم وقام بإيداعها في المستشفى وتركها دون أن يكلف نفسه بالسؤال عنها 6 أشهر وهي في المستشفى، ولم يأتي أحدهم لاستلامها حتى قامت إدارة المستشفى بتحويلها لرعاية المسنين بعد أن انقطعت السبل بالاتصال بأبنائها الذين صرفتهم الدنيا عنها. ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا مشغول في تجارته، وهذا في مزرعته، وهذا منصرف قلبه إلى زوجته، فيطول هجرهم، وتعاني هذه الأم مرارة حرمانهم وعقوقهم، فتشتكي إلى من؟ تشتكي إلى من؟ تشتكي إلى الله، وهي تنادي وتحدث نفسها، أهكذا تنكرون الجميل؟ أهكذا تعاملون من كانت لكم خير رعاية وأعظم خدمة؟ أنسيتم كم من الليالي سهرت لأجلكم؟ أنسيتم كم من الأيام مرضت لمرضكم؟ أي قلوب تحملون بعدما احدودب ظهري وارتعشت أطرافي وأنهكت لي الأمراض؟ لا أقوم إلا بصعوبة ولا أجلس إلا بمشقة، لكن قلبي لا يزال ينبض بمحبتكم. يا بني، لو أكرمك شخص يوما لأثنيت على حسن صنيعه وجميل إحسانه، فما بالكم بمن أحسنت إليكم وخدمتكم سنوات؟ فأين الجزاء؟ أين الجزاء والوفاء؟ هل أخطأت يوما في معاملتكم؟ هل قصرت لحظة في خدمتكم؟ إنني لا أطلب عطفا ولا مالا، لكنني لا أريد فقط إلا رؤيتكم، لا أريد سوى ذلك، لقد تفطر قلبي وسالت مدامعي، أما آن لقلوبكم أن ترق لامرأة ضعيفة أضناها الشوق وألجمها الحزن حتى أصبح الهم يلازمها؟ أين أنتم عن حديث نبيكم عليه الصلاة والسلام أمك ثم أمك ثم أمك؟ أما تخافون من الله أما تخافون من الله؟ والله إني أخاف عليكم وأشتكي إلى الله، فسامحكم الله وغفر لكم الله، وصبر جميل. لا تسألوني أين هم عن وصلهم، عن قربهم، عن حزنهم لمصيبتي. قطعوا حبال الوصل حتى أشعلوا نارا بقلبي من جحيم اللوعة. وجميعنا نحكي الهموم بدمعنا ونرفع الشكوى، ونرفع الشكوى لمن؟ لرب العزة. فتتصبر على أمل أن تراهم قبل أن لا تستطيع أن تراهم. ولا ننسى تلك المرأة التي حدثتني عنها إحدى الأخوات، تقول: جاءني صوتها المنقطع بالبكاء عبر سماعة الهاتف حين طلبتها في أحد الأيام، فخشيت أن يكون قد أصابها مكروه، وندمت لسوء التوقيت الذي وقعت فيه. وبعد أن سألتها عما بها انفجرت باكية بحرارة قطعت نياط قلبي، وأشفقت عليها كثيرا ولم تصارحني بمصيبتها، لأعلم بعد حين من غيرها أنها تئن تحت وطأة زوج يهينها ويؤذيها، وتدفع له ثمن تقلب مزاجه واعتلال نفسيته غالبا من حياتها وحياة أطفالها. فربما حرمها من رؤية والديها، وربما فرض حظرا على الهاتف، وكثيرا وكثيرا ما يضربها ويوبخها أمام أطفالها. وكم مرة سجنها في غرفتها، وكم من إهانة تحملتها وظلمة تلقتها، وقد صرفت الدنيا عنها والديها وإخوانها. فتمر السنوات والبكاء وجبتها والهم شريكها، وبعد كل هذا يفاجئها دون سابق إنذار بكلمة أكره ما تسمعها النساء، بكلمة الطلاق، حتى أهوت بها وبأطفالها في مسالك الضياع والرذيلة. كلمة الطلاق، كلمة الطلاق، كم أبكت من عيون، وكم أجهشت من قلوب، وكم روعت من أفئدة. قال لها: أنت طالق، أنت طالق. تلتفت يمنة ويسرة، تحلق أعينها في السماء لله المشتكى، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. يا لها من ساعة رهيبة ولحظة أسيفة حين تسمع المرأة طلاقها، يا لها من لحظة تجف فيها المآقي حين تقف المرأة على باب دارها لتلقي النظرات الأخيرة على عش الزوجية المليء بالأيام والذكريات. يا لها من لحظة عصيبة حين اقتلعت السعادة أطلابها من رحاب ذلك البيت المسلم، توقظ أطفالها، توقظهم بالدموع، توقظهم فزعا وهم يجهلون معنى الطلاق ويقبلون على رحلة الضياع والشقاء. فتشتكي إلى من؟ تشتكي إلى من؟ فتردد: يا سامعا لكل شكوى، إليك أشكو ضعفي، إليك أشكو وحدتي. فإذا ابتليت بمحنة فاصبر لها صبر الكريم فإن ذلك أسلم، وإذا ابتليت بكربة فالبس لها ثوب السكوت فإن ذلك أسلم. لا تشكون إلى العباد، فإنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. بل هل سمعتم بقصة سارة وصبرها رغم معاناتها؟ منذ سنوات تعودت سارة ألا تنام بعد أن تصلي الفجر، تعد القهوة لوالديها والإفطار لإخوانها الصغار، وتكمل ما فاتها من أمور البيت التي غلبها الإعياء والنوم دون أن تنجزها الليلة السابقة. في 25 ولم تتزوج سارة التي أصبحت معلمة منذ 3 سنوات، متوسطة الجمال، متوسطة في كل شيء. طرق باب أهلها كثير من الرجال، لكنها امتنعت عن الزواج، أو أن شرطها يرد عنها راغبي الزواج. أتزوج لكن أبقى عند أهلي، من يقبل هذا الشرط يا سارة؟ تسألها أمها بمزيج من العتاب والشفقة، وترد على أمها دون أن تنظر في عينيها: المقصوم لا بد أن يكون يا أمي. ثم تقبل رأس أمها وهي خارجة: أستودعكم الله يا أمي، حفظك الله يا ابنتي. تخرج من البيت بعد الفجر قبل أن تمزق الشمس أستار الظلام لتركب سيارة هي وبعض زميلاتها إلى حيث مدرستها، فقد تم تعيينها معلمة في مدرسة تقع في قرية تبعد عن مقر إقامتها 300 كيلو، تقطع تلك المسافات صابرة محتسبة لأجل من؟ لأجل أبيها المقعد الذي مصاب بشلل منذ سنوات، وأمها البائسة التي تحمل هم إخوتها الصغار وقلق الخوف عليها منذ أن تخرج حتى تعود، وقلق العذاب على مستقبلها الذي يعني بؤسا وضياعا لهم جميعا لو تركتهم، وهي لن تفعل. قالت للمسؤول وهي في المدرسة: هذا حال أبي وأمي وإخواني القصر، حاول أن تساعدني أن تجد لي مخرجا. عفوا النظام لا يسمح. وضعت سماعة الهاتف والمرارة تكاد تمزق حلقها، ونظرت بانكسار للمديرة وقالت: لقد رفض، يقول النظام لا يسمح. وسعادته قد نقل قريبة له قبل أيام من مدرسة في الحي المجاور إلى مدرسة ملاصقة لمنزلها. يا لحرقتها، استدارت خارجة من مكتب المديرة وهي صابرة تكتم دموعها: صبرت فكان الصبر خير مغبة، وهل جزع يجدي علي فأجزع؟ ملكت دموع العين حتى رددتها إلى ناظري فالعين في القلب تدمع. تقول جارتها: دائما أصادف سارة تخرج ملتفة بعباءتها مع الفجر تنتظر السيارة التي تقلها إلى عملها، وهي تحمل أشرطتها ومطوياتها الدعوية، فقد اعتادت أن تستفيد مع من معها أثناء الذهاب بالمواعظ والأذكار. إلا اليوم، إلا اليوم، اليوم أنا أجهشت بالبكاء. تقول جارتها: اليوم أنا أجهشت بالبكاء، اليوم لم تخرج سارة كعادتها، وهي أيضا لم تعد القهوة لوالديها ولم توضئ أباها المقعد، وهي كذلك لن تصنع الفطور لأولئك الأطفال الذين سيخرجون إلى المدارس شعورهم مبعثرة وربما بلا فطور. اليوم أنا أجهشت بالبكاء، بكيت كثيرا والله، ليس لأن سارة في 25 ولم تتزوج، لأنها تصر على أن تبقى مع أهلها، لا، لقد غادرت أهلها إلى الأبد. اليوم أنا مزقني البكاء على سارة التي رحلت وأخذت قلوبنا معها، نحن جيرانها. سارة ماتت بحادث سيارة قتلتها السيارة التي تحملها إلى عملها البعيد عن حطام البشر الذين كانت تقوم قبل الفجر من أجلهم وامتنعت عن الزواج من أجلهم، ماتت وهي في طريقها إلى عملها. بكيت كثيرا وأنا أتأمل في بيتها وأنظر إلى أمها التي أصيبت بجلطة من فقدها. أنا جارة سارة التي انطفأ وهج الحياة في قلبها. يوما طفأت سارة الشبعة التي ظلت تتقد بصمت لتضيء لغيرها، تقاوم الظلام بصمت، الظلام والصقيع بكل ما يمثلانه من ظلم وقسوة، وهي صابرة محتسبة تعطي دروسا في البر، تعطي دروسا في الرحمة، تعطي دروسا في الهمة والدعوة والصبر على الأزمات رغم ما كانت تعانيه من قسوة وظلم. أنا اليوم جارة سارة الجريحة معطوبة إلى النهاية التي انطفأت إلى الأبد. سارة ماتت في حادث سيارة ولم يسمع بها أحد، رغم أنه دوى في قلوب إناس أيقظ نحيبهم صم الصخر. ماتت سارة لم يسمع بها أحد، وهي التي لم تراجع الرجال ولم تتعرى ولم تتخذ صديقا ولم تتأفف يوما لأمها. ماتت في عباءتها لم يرى جسدها أحد. ماتت لم تتزوج ولم تصنع لنفسها حياة، لأنها كانت مشغولة بصناعة الحياة لغيرها ولم تكتب عنها الجريدة. قلت لرئيس تحرير إحدى الصحف: ماتت سارة. قال: كتبنا عن ديانة. اليوم أنا أجهشت بالبكاء، بكيت طويلا، وقفت ولم تخرج سارة كعادتها. اليوم لم يخرج الأطفال إلى المدارس، ليس لأن ليس لديهم دفاتر ولا أقلام ولا مرايين جديدة ولا فطور، لأن سارة لم تعد هناك تنفق عليهم. ماتت سارة فارتاح مدير التعليم ورئيس التحرير لن يكتب عنها، وأنا انتقلت إلى بيت آخر بعيدا عن أهلها، بعيدا عن المكان الذي كانت تقف فيه بانتظار السيارة التي كانت تقلها. يا لصبرها ومعاناتها لأجل من؟ لأجل غيرها، برا بوالديها ورحمة بإخوتها حتى رحلت إلى بارئها. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. مصائب تعددت والعلاج واحد، مصائب تعددت والعلاج واحد، معاناة تنوعت ودواؤها واحد، إنه الصبر، إنه الصبر. وهذه عانت، تأخر زواجها، تصرخ في كل ليل وتناجي ربها، ودمع العين يسبق همسها. فكم طارق قد جاء للبيت خاطبا فكان من أهلها التعذر يقهر، فأصبحت سجينة في بيتها وقلبها في كل ليل يتفطر، وتناجي ربها بلسان حالها: سأصبر حتى يعجز الصبر عن صبري، وأصبر حتى يأذن الله في أمري، وأصبر حتى يعلم الصبر أنني صبرت على شيء أمر من الصبر. فهذه الحياة لا تقوم إلا على الصبر، والمصائب علاجها لا يكون إلا بالصبر. وقد سمعت من أحد المشايخ الفضلاء يقول أنه وقع على قصة لامرأة تبر بأمها وتصبر على ذلك 19 عاما. يقول ولد هذه الأم، يقول جدتي تسكن معنا في البيت، وكانت كفيفة وأيضا مصابة بشلل 19 عاما، وأمي لا تخرج من البيت، برا بأمها التي هي جدتي، وأمي لا تخرج حتى للمناسبات الخاصة، وتقول لمن أترك أمي؟ وإذا اشتد المرض بجدتي تقول أمي اذهبوا وأحضروا الطبيبة، أنا أدفع لكم الزيادة، لكن أمي لا أريدها أن تنام على سرير المستشفى. يقول ومع الأيام تأثر عقل جدتي، وهذه القصة وقعت في مكة، ومكة جوها حار، وكانت جدتي عنيدة ولا تريد التكييف، وأمي لا تفارقها، تنام معها في هذا الحر الذي لا يطاق، تنام معها على وسادة واحدة 19 عاما. فوالله طوال هذه المدة والدتي جالسة عند أمها تبرها. والعجيب أن جدتي أحيانا بسبب الخرف كانت كثيرا ما تضرب أمي، وتأخذ أي شيء بجانبها وتضرب به أمي. فوالله لم تشتكي أمي أبدا، 19 سنة تنظف القدر من تحتها، وتقول وتردد: ما فعلت شيء لأمي، ما فعلت شيء لأمي. ثم العجيب يقول بعدما توفيت جدتي نقول لأمي ونذكرها دائما: جزاك الله خيرا يا أمه على ما قدمتي وصبرتي. وهي تقول والله ما قدمت لأمي شيء، 19 عاما مع أمها، وهي تقول والله ما قدمت لأمي شيء، والله ما قدمت لأمي شيء. هنيئا للبارين بأمهاتهم، هنيئا للصابرين على ذلك، هنيئا للمؤدين حقوق الله، وبشر الصابرين. وفي ثبات وصبر النساء الكثير الكثير. يقول أحد الأخوة: سافرت إلى مدينة جدة في مهمة رسمية، وفي الطريق رأيت حادث سيارة ويبدو أنه حدث لتوه، كنت أول من وصل إليه، أوقفت سيارتي واندفعت مسرعا إلى السيارة المصطدمة، تحسستها في حذر، نظرت إلى داخلها، أحدقت النظر، خفقات قلبي تنبض بشدة، ارتعشت يداي، تسمرت قدماي، خنقتني العبرة، ترقرقت عيناي بالدموع، ثم أجهشت بالبكاء. منظر عجيب وصورة تبعث الشجن، كان قائد السيارة ملقا على مقودها جثة هامدة، وقد شخص بصره إلى السماء رافعا سبابته. العجيب والكلام ما يزال لصاحب القصة أن طفلته الصغيرة كانت ملقاة على ظهره، محيطة بيديها على عنقه، وقد لفظت أنفاسها وودعت الحياة: لا إله إلا الله، لم أرى ميتة كمثل هذه الميتة، طهر وسكينة ووقار. صورته وقد أشرقت شمس الاستقامة على محياه، ومنظر سبابته التي ماتت توحد الله، جمال ابتسامته التي

يواجه الحياة وحيدا فريدا بلا ولد ولا عون ولا مساعدة، يشعر أن الحياة مظلمة جدا، يدخل بيته وهو يشعر كأنه يدخل قبرا ليس فيه صياح الأطفال ولا صراخهم ولا نداؤهم له، بل ولا تخريبهم الذي يتمناه ويتخيله. فالله تعالى خلق الناس واختار لهم، لقد بذل كل الأسباب وطرق كل الأبواب سائلا عن كل علاج، فيشتكي إلى من؟ يشتكي إلى الله، وهو يتذكر يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. يتصبر وهو على يقين، هذا العقيم يتصبر وهو على يقين أن الله إذا أخر شيئا مما يريده فإنما يؤخره لحكمة، فهو أحكم الحاكمين. فيفاجأ على رغم مصيبته، يفاجأ بمصيبة أخرى من أهل زوجته، من أهل زوجته وعشيرته، وهم يطالبونه أن يفارق زوجته أنيسته وسكنه، وهم يرددون أنت عقيم فلا تحرمها معك رغما عنه وإكراها منه، فيضيقون عليه ويشاكونه في المحاكم حتى يحل الفراق، يطلقها بقلب منفطر، فتأتيه حزينة مقبلة تشكره على أخلاقه طوال فترة بقائه معها، وتدعو له بالتوفيق مع غيرها، وتوصيه بالصبر، فيوافق مكرها على فراقها، ولسان حاله جاءت تودعني والهم يفتك بي، والقلب من حر ما يلقاه منفطر، والعين تستر دمعا لا مثيل له، لكنه في زوايا القلب ينحدر. قالت أليس فراق اليوم من وجل، ألست مني إني فيك أفتخر، ما كنت أرغب في هذا الفراق ولا أسعى إليه وإن يهلكني القدر. قالت وقالت ولم أصغي لمنطقها، ماذا يفيد إذا حل النوى الهدر، حل الوداع ففاض الدمع من حرق، ودمع قلبي فوق القلب ينهمر. عليك مني سلام لا أكدره، بالوصل إني عن التكدير أنزجر، حل الفراق فقولي كيف حالكم بعد الفراق، وهل يأتي لكم خبر. فأي علاج، أي علاج كان عونا لهذين الزوجين؟ إنه علاج المصائب، إنه علاج المصائب، إنه الصبر على هذا المصير، الصبر على قضاء الله وقدره، وإلا لن تستمر الحياة ولن يستمد العون من الله. وهذا داعية إلى الله، دعا قومه ليلا ونهارا وسرا وجهارا، واستخدم كل أسلوب وسلك كل طريق، فربما تأخرت الإجابة، وربما لقي السخرية والاستهزاء، فهو محتاج إلى الصبر، محتاج إلى الصبر ليعلم أن الابتلاء سنة من عهد الأنبياء، محتاج إلى الصبر ليعلم أن الطريق، ليعلم أن الطريق طويل، تعب فيه آدم، جاهد فيه نوح، وألقي في النار إبراهيم، واضطجع للذبح إسماعيل، وشق بالمنشار زكريا، وقاس الضر أيوب، واتهم بالسحر والجنون نبي الله الكريم، وكسرت رباعيته، وشج رأسه، وقتل عمر مطعونا. فالشاهد أن في النهاية لا سبيل إلا بالصبر. ولذلك قال الإمام عمر وجدنا خير عيشنا بالصبر، فما طابت الحياة إلا بالصبر، مع ما فيها من المناقصات والشدائد. فهكذا يكون الداعية محتاج إلى الصبر ليعلم أنه لا نجاح إلا مع الصبر، فمن لا صبر له لا إيمان له، والإيمان يحتاج إلى صبر، والعمل الصالح يحتاج إلى صبر، والحق والدعوة تحتاجه، والدين يحتاجه، والدنيا تحتاجه، بل حتى الصبر يحتاج إلى صبر. فبالله عليكم كيف لا يكون عونا على المصائب وعونا على الملمات، وقد جاء عونا على هذا الدين، جاء عونا على هذا الدين، ووصية من رب الأرض والسماوات والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأي تواص على هذا الحق؟ أي تواص على هذا الدين إذ لم يكن بالصبر؟ فجاء الصبر ليكون قرينا لكل العبادات، جاء قرينا للتقوى بقوله عز وجل إنه من يتقي ويصبر، وجاء عونا على الصلاة بقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، عونا على كل العبادات، عونا على كل الطاعات، عونا ليستمر الاتصال برب الأرض والسماوات. وإن كان كذلك فكيف لا يكون عونا على المصائب والأزمات وحاجزا عن المعاصي والمنكرات، فضلا عن أن الصبر جاء ليكون جنة تمنع العبد مما يسخط الله، وحاجزا يحول بين العبد وبين الغلط في القول أو في الفعل. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فماذا يعني ذلك؟ فماذا يعني ذلك؟ إن الصبر إنما جاء لتربية العبد وتهذيبه وحمله على كريم الطباع وجميل الأخلاق والبعد به عن الظلم وعن الفحش وعن السب وعن الشتم وعن الجهل وعن الغيبة وعن النميمة، ليكون أسلوبنا وقولوا للناس حسنا لنكون كعباد الرحمن الذين إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، كعباد الرحمن الذين إذا مروا باللغو مروا كراما. جاء الصبر لينتزع الإنسان من هذه الملذات وليفطمه عن هذه الشهوات التي استطال شرها وتعمق أثرها وازداد انتشارها، وليكشف له عن جانب من حقيقة الحياة الدنيا وأنها زخرف وأنها زينة وأنها له وأنها له وأنها باطل. هذه الدنيا أنها زينة وأنها له وأنها له وأنها باطل، وأنها تفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، وأنه لا يركن إليها إلا المغفلون. جاء الصبر ليكون دواء لكل داء وحلا لكل مشكلة، إنه علاج المصائب، إنه علاج المصائب، علاج الحالات المستعصية التي ينتظر فيها الفرج من الله. بل أي حل لهذه الأخت، هذه الزوجة التي سأروي لكم معاناتها كما ذكرتها بنفسها؟ تقول لقد وفقت بزوج كانت جميع الفتيات تتمناه، جمع بين حسن الخلق والدين، وجدت معه حسن المعاشرة ولين الجانب، بشاشة الوجه وصفاء النفس وصدق الحديث، وإن طلب مني شيئا يتبعه الثناء والشكر، كان لي نعم الزوج والأب والأهل، كان يتعب لتعبي ويفرح لفرحي. وأتذكر وأنا في الشهور الأخيرة من الحمل لم يرهقني بطلب ولم يأمرني بما لا أستطيع، وكان يردد إن رزقنا الله طفلا سنسميه بلال، كان يحب بلال مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم. تمر الأيام ونرزق بطفلة كالبدر أسميناها بدور، كان أحمد زوجي يفرح بسماع أذان الفجر ويوقظني ويخرج للصلاة، وأتذكر وصيته لي وأنا ذاهبة للمدرسة في الصباح: أنت مربية الأجيال، عليك بالإخلاص واحذر الغيبة والنميمة. وفي ذهابنا وعودتنا بالسيارة غالبا ما نسمع شريطا لأحد الدعاء. مرت الأيام مليئة بالفرح والسعادة، وفي يوم من الأيام وبعد خروجي من المدرسة رأيته على غير عادته مرهق ويشتكي من دوار في رأسه، ولم يستطع أن يتحمل هذا الصداع، فاتصلت بالجيران وأخذناه للمستشفى. بعد الفحوصات أتاني الطبيب مسرعا وقال: يجب إجراء عملية حيث أن زوجك به ورم بسيط في المخ، وإن شاء الله ستكون خفيفة.

إن كان في القلب إسلام وإيمان. وبشر المخبتين وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم، والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. عجبا لأمر المؤمن، يقولها من؟ يقولها عليه الصلاة والسلام. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالصبر مطلوب في كل حال، والأقدار في هذه الدنيا تجري على كل إنسان، ولكن الفرق في مواقف الناس، الفرق في الجزع واليأس عند الناس. هذا هو نبينا عليه الصلاة والسلام يمر بامرأة تبكي عند قبر، فقال لها: اتق الله واصبري. قالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي. قالت ذلك وهي لم تعرف. فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فذهبت مفزوعة، ذهبت إليه فقالت: لم أعرفك وسوف أصبر يا نبي الله. فقال لها: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ألا أحدثكم بحديث لا يحدثكم به أحد غيري؟ يقولها أنس بن مالك رضي الله عنه. قالوا بلى. قال كنا عند النبي عليه الصلاة والسلام جلوسا، فضحك ثم قال: أتدرون مما ضحكت؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال عليه الصلاة والسلام: عجبت للمؤمن، إن الله عز وجل لا يقضي عليه قضاء إلا كان خيرا له. فعلى العبد أن يكون عارفا بطبيعة الحياة الدنيا وما جبلت عليه من المشقة والعناء، وأن الإنسان خلق في كبد، وأن الإنسان كادح إلى ربه كدحا فملاقيه، وأن الآلام والابتلاءات من طبيعة هذه الدنيا، جبلت على كدر وأنت تريدها صفوا من الآلام والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متقلب في الماء جدوة نار. ومن لا يعرف هذه الحقيقة سيفاجر بالأحداث. أما أولئك الذين يعلمون حقيقة الدنيا فعند أي ابتلاء ومصيبة فإن الأمر لديهم هين ويسير، لأنهم يؤمنون بأن الدنيا كلها ملك لله، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، وما بكم من نعمة فمن الله. ثم أوصيكم ونفسي بهذا العلاج، بهذه الوصفة: أتدرون ممن؟ إنها من حبيبكم عليه الصلاة والسلام. ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله في مصيبته وأخلفه خيرا منها. الله أكبر. إنا لله وإنا إليه راجعون علاج لكل مصيبة ووصفة لكل دواء. إنه سر التوحيد. هذا المصاب، هذا المسكين الذي أصابه اليأس وانقطعت به السبل وأظلمت في وجهه الحيل وانقطع أمله في الناس، حتى انبعثت فطرة الله في قلبه لينطرح بين يدي الله طالبا العلاج، طالبا الغوث والنجدة، فيتذكر أن المدبر هو الله، أن المغيث هو الله، فيلهج بلسانه: اللهم أجني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. ويعلم علم اليقين وهو يقرأ كلام الله أن ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. ولنتذكر العلاج، علاج المصائب، علاج الملمات، علاج النكبات: إنا لله وإنا إليه راجعون، بلسم شافي واطمئنان كافي. فالمؤمن بنظرته الصادقة بنظرته المتزنة التي تؤكد له ألا يجزع عند مصيبة، وألا ييأس عند ضائقة، وألا يقطر عند نعمة، وهو على يقين أن الله جعل لكل شيء قدرا، أن الله جعل لكل شيء قدرا، له وقت لا يتخطاه وزمن لا يتعداه، للمعصية وقت ثم تزول ولها زمن ثم تحول، لأن الله قد جعل لكل شيء قدرا، للمرض أيام معدودة وليال محسوبة ثم ينكشف، لأن الله قد جعل لكل شيء قدرا، فلا يستعجل حصول المرغوب وإزاحة المرهوب، فالأمر ليس إليه بل إلى من جعل لكل شيء قدرا، مستعينا بالله، متكلا على الله، راضيا بقضاء الله، وأن يتذكر قرب الفرج مهما طال البلاء، ويرى بجميل الضم أن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وإن في الصبر على ما نكره خيرا كثيرا. ولا نجاح لهذه الحياة إلا بالصبر، حياة الفرد في مجتمعه، وحياة الزوج مع زوجه، وحياة التاجر، وحياة الموظف، وحياة الداعية. وقديما قال الإمام عمر رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا بالصبر، إن أراك الزمان وجها عبوسا سوف تلقاه بعد ذلك طلقا، لا يهمنك حال، إن في طرفة عين يرتاح فيه ويشقى، أي عز رأيت أو أي ذل بذوي الحالتين في الدهر يبقى، سل نجوم السماء إذا ما استنارت، ما الذي أوسط الظهيرة تلقى، وتفكر وقل بغير ارتياب، كل شيء يفنى وربك يبقى. فهذه هي حال الدنيا، وذلك هو مسلك الفريقين، فعلام الطمع وعلام الهلع وعلام الضجر والجزع. فيا أيها المسلم، إلى متى وأنت تتعلق بما لا يمكن الوصول إليه؟ وإلى متى وأنت تحتقر من أظهر الله فضلك عليه؟ فاستيقن يا هذا وكن على يقين أن الله هو العالم بشؤون خلقه، يعز من يشاء ويذل من يشاء، يخفض ويرفع ويعطي ويمنع، هو أغنى وأقنى، وهو أضحك وأبكى، وهو أمات وأحيا. إن المؤمن لا تفطره نعمة ولا تجزعه شدة، فيا من أصابه مكروه في بدنه، ويا من أصيب بمكروه في ماله أو بفقد عزيزه أو قريبه، اعلم أن الذي قدر ذلك هو الحكيم الذي لا يفعل شيئا عبثا ولا يقدر شيئا سدى، وأنه رحيم قد تنوعت رحمته على عبده، يرحمه فيعطيه، ثم يرحمه فيوفقه لشكره، ويرحمه فيبتليه، ثم يرحمه فيوفقه لصبره. فإذا أصيب العبد بمصيبة فلجأ إلى الصبر والاحتساب، خفت وطأتها وهانت مشقتها وتم له أجرها، ومن ضعف صبره وازداد جزعه اشتدت مصيبته وتضاعفت آلامه وفاته الثواب واستحق العقاب. بشر الصابرين على مشقة الطاعات وترك المخالفات وآلام المصيبات بتوفية أجرهم بغير حساب، وأنذر الجازعين المتسخطين لأقدار الله بتضاعف المكاره وفوات الأجر وحلول العقاب. واعلم أنك إن أعسرت شهرا فقد أيسرت دهرا، وإن مارست الشدة أياما فقد لابست النعمة أعواما. تصبر أيها العبد اللبيب لعلك بعد صبرك ما تخيب، وكل الحادثات إذا تناهت يكون وراءها فرج قريب. إن الجزع لا يرد الفائت ولكنه يحزن الصديق ويسر الشامت، إن لم أصبر أنا وأنت فماذا نصنع؟ هل بيدك وهل بيدك أختي حل لنا غير الصبر؟ هل تعلم لنا زادا غيره؟ وهل تعلمين لنا يا أختاه حلا وعلاجا لكل مصيبة أقوى وأفضل من هذا العلاج. واصبر واصبر وما صبرك إلا بالله، اصبر صبر واثق بالفرج راغب في تكفير السيئات، اصبر مدل همة الخطوب وأظلمت أمامك الدروب، فإن النصر مع الصبر، وكل عمل يعرف ثوابه، كل عمل يعرف ثوابه إلا الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. وهكذا جاء الصبر كما ذكرنا عونا على العبادات وعونا على المصائب والملمات، فكيف لا يكون عونا وحاجزا عن المعاصي والمنكرات، المعاصي التي انتشرت وأصبح التحرز منها أمر صعب، معصية في البيت ومعصية في السوق ومعصية في الشارع ومعصية في الحي ومعصية في الطائرة وأخرى على الشاشة وثانية في الجريدة وثالثة على الهاتف ورابعة في العمل وخامسة في المدرسة وسادسة حتى ربما على أبواب المساجد. هذه المنكرات، هذه القنوات التي استطال شرها وتعمق أثرها وازداد ضررها وانغبس فيها كثير من الناس، عكف عليها الرجال وعكف عليها النساء وعكف عليها الشباب والفتيات والأطفال، هذه المسلسلات التي سلسلت العقول والأفكار فأزالت الأفهام وأذهبت الأخلاق، بدأت تؤثر في بيوتنا وأسرنا وسلوكنا بل حتى في عقائدنا. ولا حول ولا قوة إلا بالله، فيحتاج الإنسان إلى أن يتمنطق بالصبر عن هذه المعاصي لينال رضا الله جل وتعالى. أقول والله الذي لا إله غيره إن العذاب الذي يشعر به الذي يرتكب المعاصي والمحرمات والفواحش والمنكرات، إن العذاب الذي يشعر به ويجده في قلبه هو أضعاف أضعاف ما قد يشعر به الإنسان في سبيل مقاومة الشهوة والصبر عما حرم الله. بل إن العبد إذا صبر عما حرم الله فإن الله تعالى يقذف في قلبه أنسا ولذة، نعم لذة الانتصار على النفس، لذة الانتصار على الشهوة، لذة مخالفة الشيطان، فيقذف الله في قلبه سكينة ولذة لا يعرفها ولا يعلمها إلا من ذاقها وجربها. فلا تنخدع بلذة عابرة، لا خير في لذة من بعدها النار. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون ماذا؟ يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وكلما فسدت الحياة زاد الحاجة إلى الصبر، وكلما استحكمت غربة الدين زاد الحاجة إلى الصبر، وكلما قل الناصرون واشتدت وطأة الكافرين والمنافقين زاد الحاجة إلى الصبر، وكلما ازدادت التكاليف على العبد زاد الحاجة إلى الصبر، حتى قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي ثعلبة الخشني: فإن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيهن كقبض على الجمر، للعامل فيهن أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. قالوا: يا رسول الله، أجر 50 رجلا أجر 50 منا أو منهم؟ قال: بل منكم. فجاء الصبر، ليغلق باب اليأس، وأن نرى بجميل الظن أن الله يدبر خيرا لهذا الدين، فليس هناك أي مدعاة لليأس. كيف تيأس أمة تقرأ في قرآنها: ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله قوي عزيز، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. كيف تيأس أمة تقرأ في قرآنها: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون؟ كيف تيأس أمة تقرأ في قرآنها: وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا كيف تيأس أمة معها خبر ثابت صادق لا شك فيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة باقية إلى قيام الساعة، بل إنها ظافرة منصورة إلى قيام الساعة، وإنها هي التي سوف تقاوم زحوف الكفر والإلحاد، والتي آخرها المسيح الدجال. كيف تيأس من معها كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام؟ أبدا لا مدعاة لليأس، فالباطل ذليل مهما انتفخ، فالباطل ذليل مهما انتفخ، والحق قوي وعزيز، وإن غاب لحظة واختفى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. فجولة الباطل ساعة وجولة الحق إلى قيام الساعة. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فالصبر عمل ونية وجهاد، سكينة في القلب وحركة في الجوارح وجهاد في المشاعر، والبلاء والمحن والفتن سنة ماضية وطريقة جارية لمن أراد الله والدار الآخرة. إذا ابتليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله، اليأس يقطع أحيانا بصاحبه. لا تيأسن فإن الصانع الله، إذا قضى الله فاستسلم لقدرته، فما ترى حيلة فيما قضى الله. طرقنا كل الأبواب ومددنا أيدينا إلى كل الأمم، فما رجعنا منهم إلا بالخيبة والفشل، ولم يبقى لهذه الأمة إلا باب واحد هو باب الله عز وجل، هو باب العودة إلى الله، هو باب التوبة إلى الله، هو باب الرجوع إلى الله. فلندم قرع هذا الباب. فيا من أصبت بمصيبة عد إلى الله، يا من أصبت بهم وغم فعد إلى الله، يا من ابتليت طوال حياتك عد إلى الله، واعلم أن باب الله مفتوح حتى يفتح لمن طرق. فليدم قرع هذا الباب حتى يفتح، لأنه والله باب مجرب، باب الطاعة وباب الصبر على الطاعة. فاطرقوا باب الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اللهم اجعلنا وإياكم من الصابرين والمحتسبين. اللهم اجعلنا وإياكم من الصابرين المحتسبين، وأن نسلك سبيل الصابرين، وأن يجعلنا منهم، وأن يرزقنا هذا الخلق الكريم إنه جواد كريم. اللهم أصلح أعمالنا وحسن أحوالنا وسدد أقوالنا. اللهم اجمع شمل الأمة واكشف الغمة وانصر الدين وأتمه. اللهم أصلح القلوب واغفر الذنوب واستر العيوب واقبل توبة من يتوب. اللهم أحينا حياة رضية ونسألك الميتة السوية. اللهم أخلص النية وأصلح الذرية ووفق الراعي والرعية. اللهم إنا نسألك الغنى يوم الفقر والعز يوم الذل والنجاة يوم التغابن. اللهم بلغ رسولنا عنا الصلاة والسلام. اللهم بلغ رسولنا عنا الصلاة والسلام. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، اللهم اجعلنا ممن يقال لهم، اللهم اجعلنا ممن يقال لهم قوموا مغفورا لهم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. اللهم اجعلنا ممن يقال لهم قوموا مغفورا لهم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. أيها الأحبة، ما أصبت من خير في هذه المحاضرة فهي والله من أرحم الراحمين، وما أخطأت فيها وقصرت فهي مني ومن تقصيري. اللهم اجعل هذا الكلام شاهدا لنا يوم القيامة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات النصيحة الإسلامية بالأحساء، هاتف 5882134. الفاكس 588-1738 صندوق بريد 34-82 الرمز البريدي 31982 تمت الهندسة الصوتية باستوديو صوت المنابر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وغدا المعنى كاليتيم وتاه ما بين اللجج فالصبر خير طريقة عند المصائب تنتهج. كم مسلم متألم بدعاء خالقه لهدهج فارفع دعاءك صابرا فالصبر مفتاح الفرج. كم مسلم متألم بدعاء خالقه لهج فارفع دعاءك صابرا فالصبر مفتاح الفرج.